أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس العاشر في قواعد التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى، وسوف نعرض في هذا الدرس موضوعا مهما وقاعدة من أهم القواعد الخاصة بالتدبر، وهي معرفة مقصود السورة، قاعدة مقاصد السور القرآنية. هذا العلم من أهم العلوم كما قلت، لأن معرفة الإنسان بمقصود السورة يجعل تدبره يأخذ إطارا ويأخذ شكلا مختلفا، إذا لم يستطع الإنسان أن يتعرف على هذا المقصد. هناك من العلماء من أفرد الأبحاث والتصانيف حول هذه المسألة، وأشهر هؤلاء الإمام البقاعي في كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو تكلم عن المفاتيح التي يستطيع بها الإنسان أن يصل إلى مقصود السورة، وهذا أهم ما ينبغي أن يولى الاهتمام. كيف أستطيع أن أكشف عن وجوه المناسبات بين آي السورة الواحدة حتى أستطيع أن أصل إلى مقصود السورة؟ تكلم في ذلك وعرض نظريته، فقال إن من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها. يعني هو يرى أن معرفة مدلول اسم السورة يؤدي إلى معرفة مقصود السورة، وهذا بدوره يجعلنا نستطيع أن نعرف التناسب بين الآيات. أقول تاني، هو بيقول إنه أول حاجة لابد أن يلتفت إليها المتدبر، إنه يقف عند اسم السورة ويشوف هذا الاسم له إيحاء. الإيحاء هذا يؤدي إلى تعرف الإنسان على مقصود السورة عادة. فإذا أمعن النظر الإنسان منا بقراءة الآيات في ظل إيحاءات اسم السورة، ربما يتوصل عن طريق ذلك إلى معرفة هذا المقصود. ولو عرف فعلا مقصود السورة إيه، يعرف بدوره بعد ذلك التناسب ما بين الآية والآية دي، ولماذا جاءت هذه بعد هذه، والموضوعات، وبعد ما انتهى من هذا الموضوع انتقل القرآن إلى موضوع آخر، وما العلاقة بين هذا وذاك، يعرف يجمع أجزاء السورة كلها. تعالوا أقول لكم على 20 خطوة عملية حتى نستطيع أن نصل إلى مقصود السورة، ونضرب مجموعة من الأمثلة على 30 سورة قرآنية وكلام العلماء حول مقاصد هذه السورة، عشان يبقى جمعنا ما بين النظرية والتطبيق العلمي والعملي. يبقى عرفنا الشق النظري، وعرفنا ايه هي الطرق اللي احنا نستطيع من خلالها معرفة مقصود السورة، ونطبق الكلام ده على مجموعة من السور حتى نستطيع ان نتدرب على هذا الامر، لانه امر اجتهادي، المسألة مش محسومة، موضوع اجتهادي ويحتاج كل متدبر منا ان يقف عليه. اول حاجة قلنا البحث عن اسماء السورة الواردة، وبقول اسماء لان السورة الواحدة قد يكون لها اكثر من اسم، وبالتالي يكون لها اكثر من ايحاء، فنجمع ذلك أسماء السورة الواردة في القرآن أو في السنة أو على لسان السلف الصالح، وهناك رسائل موجودة ومصنفات حديثة حول أسماء سور القرآن ودلالات هذه الأسماء. يقول البقاعي في نظم الدرر: وقد ظهر لي أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه. لو احنا افترضنا ان احنا بنصنف كتاب، اسم الكتاب لازم يبقى ليه دلالة على المحتوى اللي فيه. انا هكتب مقالة، المقالة عنوانها لابد ان يكون هناك ارتباط ما بين عنوان هذه المقالة وما بين محتواها. فهو يقول ذلك، يقول البقاعي ان اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لان اسم كل شيء تظهر المناسبات بينه وبين مسماه. انظروا مثلا الى المناسبة ما بين اسم سورة الكهف مثلا وما بين محتواها. اسم سورة الكهف وهي نزلت في وقت الشعب، وكأن اسم السورة يدل دلالة واضحة على المقصود الذي جاءت السورة تريد أن ترسخه. أنا أعتقد أن هذه السورة مقصودها الأساسي هو تحقيق معنى المواجهة للفتنة وتحقيق معنى الاستقامة. أنا أرى أن مقصود سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى: قيما، أي مستقيمة في أول السورة. فكأن الإنسان منا يحتاج إلى كهف يأوي إليه في وقت الفتن، يحقق عبودية التبتل وعبودية الانقطاع لله جل وعلا. فأوي إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أن هذا خطاب لكل مستضعف في كل زمان ومكان، تحتاج إلى كهف تأوي إليه. فلابد أن نكون على وعي بمثل ذلك، الرابط ما بين قيما وبين الكهف، كأن في ذلك أن طريق الاستقامة يحتاج الإنسان لكي يستقيم على طريق الله تبارك وتعالى إلى كهف يأوي إليه. بالتالي دايما اسم السورة له علاقة بالمحتوى الذي جاءت به السورة. الأمر الثاني، محاولة تفسير هذه الأسماء والربط بينها وبين الجو العام للسورة. مثلا الشيخ الطاهر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير يرى أن تسمية سورة البقرة فسطاط القرآن، يتكلم عن ذلك فيقول: وكذلك قول خالد بن معدان إنها فسطاط القرآن. والفسطاط أهو جاب اسم من أسماء التي كانت على ألسنة السلف لما سمى سورة البقرة فسطاط القرآن خالد بن معدان، فقال: والفسطاط ما يحيط بالمكان وهي محيطة بأحكام كثيرة. يبقى جاب فيها هذا المعنى بأنها محيطة بأحكام كثيرة فجاء بهذا مثلا. الأمر الثالث، لابد من جمع الآثار الواردة في فضائل السورة. نجمع الآثار الواردة في فضائل السورة لأنها أيضا تفيدنا في معرفة مقصد هذه السورة. الأمر الرابع، الاستعانة ببعض سور القرآن في الكشف عن بعض مقاصد السورة. يعني الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يرى أن الشريعة كل واحد بطبيعة الحال، يقول: وهذه الشريعة جاءت مصححة لما أفسد من ملة إبراهيم عليه السلام، ثم نزلت سورة الأنعام مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين من أول إثبات الربوبية إلى إثبات الإمامة. وأنا دايما أقول سورة الأنعام لكل واحد عايز يدرس عقيدة على منهاج القرآن يبتدي بدراسة سورة الأنعام، هذا هو المنهاج الرباني في إثبات وترسيخ العقيدة في الوجدان. فجاءت سورة الأنعام لتحقق هذا الأمر، تبين قواعد العقيدة أصول الدين من أول الربوبية انتهاء بمسائل الإمامة. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل سورة البقرة، وسورة البقرة قررت قواعد التقوى المبنية على سورة الأنعام. يا الكلام ده أفادني ما هو الترتيب ده أفادني أشياء كثيرة. إن سورة الأنعام من اسمها تستطيع أن تعرف موضوعها. ليه؟ إنها تتكلم عن هذه المخلوقات، وإحنا في ذهننا هذا الاسم. لما يتكلم الله تبارك وتعالى عن من لا يفقه عنه سبحانه وتعالى الآيات والنذر، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام يبقى هؤلاء لا يعون، لا يفهمون عن الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون. وهكذا المخلوق البشري بغير إيمان يكون كالأنعام، فهي سورة الإيمان في القرآن. فأنت إذا لم تكن كذلك فستصير كالأنعام. يبقى لو ما حققتش العقيدة دي، لو ما آمنتش بذلك، ستصير كالأنعام. وما المادية التي نعيشها الآن عنا ببعيد للمثال والبرهان. الإنسان لما بيبقى مادي تماما من غير إيمان، من غير تحقيق هذه العقيدة، بيبقى كالحيوانات، كل همه في مشربه ومنكحه وفي طرفه اهتمامات دنيوية بحت. فبالتالي لا مجال للروح ولا مجال للوجدان، فها هنا يكون كالأنعام. فسورة الأنعام بتتكلم عن أصول الإيمان، الأصول اللي لو اتخذها هذا المخلوق البشري صار إنسانا على الحقيقة وليس كالأنعام. سورة البقرة سورة التقوى في القرآن. احنا هنيجي دلوقتي نقول انه بعض المشايخ ومنهم الشيخ محمد الغزالي ذهب الى ذلك، وانا اؤيده تماما في ان سورة البقرة هي سورة التقوى في القرآن، بل ازيد فاقول سورة البقرة موضوعها في اولها في قوله هدى للمتقين. هتلاقي سورة نصين، نص بيبين معنى الهداية ونص بيبين صفات المتقين، وهتلاقي ان التقوى مكررة في هذه السورة بشكل ملفت للنظر جدا. فعشان كده الامام الشاطبي يقول انها قررت قواعد التقوى. طب والتقوى دي كيف يستطيع الانسان ان يتصف بها؟ القواعد دي مبنية على سورة الانعام. يبقى سورة الانعام بتلخص لي موضوعات السور المكية، واللي أهم شيء فيها هو تقرير العقائد وأصول الإيمان وأصول الدين. وتيجي سورة البقرة بعد كده تحط لي الأسس الإيمانية اللي تجمع تحت مسمى مهم وخطير جدا في ديننا، وهو مفهوم ومصطلح التقوى. وبينت هذه السورة العبادات والعادات والمعاملات والجنايات وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. فكان غيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبنيا عليها، كما كان غير سورة الأنعام من السور المكية مبنيا عليها. فالإمام الشاطبي يرى أنه سورة الأنعام وضعت الأسس والقواعد العقائد، والسور المكية بتخدم المعنى ده فكأنها تفصيل، وسورة البقرة وضعت أسس التقوى والقواعد الخاصة بذلك، وجاءت باقي السور المدنية لتفصل هذا الأمر. قال وإذا نظرت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة، فلا يغيبن عنك هذا المعنى، فإنه من أسرار علوم التفسير. يبقى تستعين بهذا الفهم. السورة ممكن سورة الأنعام هي ادتني بعد سورة البقرة، ولما فهمت ان دي هي اساس السور المكية ودي اساس السور المدنية، اقرأ بقى الموضوعات الخاصة بالسور الاخرى في ضوء المعنى ده، فيعطيني بلا شك فهم دقيق جدا، ويعطيني ابعاد لم تكن تخطر لي على بال. هو ده معنى مقصود الصورة. ان انا فهمت دلوقتي ان مقصود الصورة الهداية والتقوى في سورة البقرة، فقاعد بدور بقى فين الايات اللي بتثبت لي هذا المعنى، ازاي الهداية، الطريق ازاي، ومعرفة الحق من الباطل، وكيف اسير الى رب العالمين، وما فيها من قصص وما فيها من أحكام، كل ده موظف لخدمة هذا المقصد إزاي. هكذا. طيب الأمر الخامس، إزاي بقى تحديد مقصود السورة. يبقى أنا كنت في الأول خالص بعمل إيه؟ جبت اسم السورة، وبعدين حاولت إن أنا أفسر هذه الأسماء واربط بينها وبين الجو العام للسورة، وبعدين جمعت الأثار الواردة في فضائل السورة، وشفت علاقة السورة دي بغيرها عشان أفهم مقصودها. بعد كده يأتي أمر تحديد مقاصد السورة، وتحديد مقاصد السورة هنحتاج جدا علم خطير قوي، وهنذكره ده إن شاء الله تعالى في علوم القرآن اللي هي هتبقى السلسلة القادمة بعد قواعد التدبر. نظريا هنذكر علم اسمه علم مناسبات القرآن، علم مناسبات القرآن، المناسبة ما بين السورة والسورة، والآية والآية، والمناسبة ما بين أول السورة وآخر السورة، والمناسبة ما بين السور على حسب ترتيبها حسب النزول، والمناسبة ما بين السور على حسب ترتيبها الذي في المصحف. ايه العلاقات دي؟ شجرة العلاقات دي كلها سموها علم مناسبات القرآن، وهو علم ما أخطره. لما الإنسان مننا يبتدي يتعرف على هذه المناسبات ويفهم كيف يستطيع أن يخرج هذه العلاقات ويستنبطها، يبدأ من خلال مجموعة العلاقات دي يحدد مقصود السورة. يقول البقاعي رحمه الله: فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليها أولها وآخرها. يبقى مقصد واحد يصب في الهدف الكلي للقرآن من أنه هداية. الخطوة السادسة التعرف على روح شخصية السورة. صاحب الظلال يقول: ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس. وهو ده اللي احنا قعدنا نقول عليه من أول تدبر، احنا محتاجين هذه الحيوية في التعامل مع النص القرآني. أتعامل مع القرآن كأنه كائن حي، وكل سورة فيه تنطق بشيء من هذه الحياة. فعلي أن أتعرف على الشخصية المميزة لسورة مريم، كل واحدة أحس أنها شخص مختلف بس من عائلة واحدة، أشخاص مختلفين لكن من عائلة واحدة، تستطيع أن تقول أن هذا كله من نبع واحد. لكن لهذه السورة مميزتها كتميز هذا الابن عن الآخر، وتميز هذا عن ابن عمه، وهكذا. فتعيش جو المجتمع القرآني من خلال سور القرآن. الأمر السابع تحديد موضوع السورة أو موضوعاتها. تحديد موضوع السورة أو موضوعاتها، فكل سورة لها جو خاص يظلل موضوعاتها كلها. يبقى بعمل ايه كده؟ باجي اقسم السورة الى مقاطع، كل مقطع بيبقى ليه موضوع خاص، عامل زي مقال مثلا بقسمه الى فقرات والى عناوين جانبية، والمفترض ان العنوان الجانبي الاول له ارتباط بالثاني له ارتباط بالثالث، فتقسم الايات الى مقاطع وكل مقطع منها له موضوع، وهذا الموضوع له ارتباط بالموضوع الاخر، الى ان اصل الى الموضوع الكلي الرئيسي الذي يجمع هذه الموضوعات كلها. ثامنا الاحظ جدا الايقاع الصوتي للسورة القرآنية. الايقاع الصوتي للسورة القرآنية، وده يبقى محتاج مني ان انا ابص على الجملة القرآنية، طويلة قصيرة قوية سهلة لطيفة، في كل سورة لها جرس معين، هذا الجرس له تأثير في معرفة موضوع السورة. يعني لما تقرأوا مثلا سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وتعيش هذه الحياة القرآنية أيضا، وتبص على الجرس ده الذي تحدثه تلك الراء بصفتها التي تفيد التكرار، وتشعر معها بهذه القوة، لابد أن تستحضر هذا الحس الصوتي، ده هيديك بعد أكيد في موضوع تحديد مقصد السورة، وهكذا دواليك. انظر إلى كل سورة، لسيما السورة المكية اللي ذات آيات قصيرة وموجهة وتعطي بيانات فيها من القوة والصلابة والتثبيت. احنا بنثبت عقيدة، فتلاقي الكلمات فيها من القوة ما فيها. تعال انتقل بقى إلى آيات بتخاطب العقل، وآيات بتخاطب جماعة المؤمنين في ظل التمكين في المدينة، تلاقي الموضوع اختلف. الآية طولت والبيان صار بطريقة مختلفة، والجرس نفسه الصوتي ليس بتلك القوة التي كان عليها في مكة، التقرير بقى تقرير مختلف. واحد هيديني درس فقه، هو مش هيخطب، فلما هيديني درس الفقه مش هيقعد يقول لي الطهارة والصلاة، انا عايز احكام الطهارة، فكلمني بالراحة، انا دلوقتي بفهم، عايز اعرف ايه المطلوب مني، فالكلام يبقى مختلف تماما. انما هناك من يريد ان يزيل شبهة من الشبهات، فلابد ان يكون خطابه قويا. الخطبة تختلف عن الدرس، وهكذا الايقاع الصوتي له تأثيره القوي في تحديد مقصد السورة. تاسعا، تحديد المحور الخاص الذي تدور في فلكه السورة. الفراهي يسمي هذا الأمر، يسميه بعمود السورة. يعني ممكن نقول تاسعا تحديد عمود السورة، وقال أن هذا من أصعب المعارف ويحتاج إلى شدة تأمل وتمحيص وترداد النظر في مطالب السورة. يعني أقعد أقول السورة آية آية، الآية دي ماذا تطلب مني؟ تطلب مني كذا، وإيه كمان؟ أجمع المطالب دي كلها وأقول إنها كلها زي ما جينا كده دلوقتي في موضوع سورة البقرة، وقلنا عمودها التقوى. فنبص نلاقي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بعدين في الآخر أولئك هم المتقون، وبعدين نلاقي الأمر بيتكرر، ينتهي هذا الربع بعد الحديث عن الصيام وأحكام الصيام، ندخل في يسألونك عن الأهلة، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. الأمر بالتقوى متكرر مع كل حكم. لما يتكلم عن أحكام الحج يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. موضوع التقوى لو جمعنا كل الآيات التي في سورة البقرة عن التقوى تبين لنا من كثرة تكرار هذا المعنى في السورة أنه عمود تلك السورة. سورة زي سورة مريم دائما تتكلم عن، حتى في وصف الله تبارك وتعالى تصفه باسم الرحمن، ولما ذكر مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكر أنه رحمة. فدائما الكلام عن الرحمة هنا ووصف الرحمن، دائما الوصف في سورة مريم يأتي باسم الله الرحمن، يبقى في علاقة عمود السورة الرحمة. جالنا ده منين؟ من تتبع آياتها ونشوف التكرارات الموجودة وخواتيم الآيات، لأن خواتيم الآيات كما قلنا في المحاضرة السابقة بتديني بعد في معرفة مطلب الآية. عرفت مطلب الآية، جمعت المطلب ده جنب المطلب ده جنب المطلب ده، حسيت ان في موضوع معين أساسي جدا هو بيتكلم عنه وبتوظف من خلاله كل المعاني الأخرى والأحكام اللي بتأتي حتى في السورة، كلها بتصب صبا في معنى معين. هو ده اللي حصل في سورة البقرة مع موضوع التقوى، تحديد عمود السورة. طيب عاشرا، إلقاء الضوء على الملابسات التي نزلت أثنائها السورة القرآنية. يبقى لازم عشان أعرف مقصود السورة أدرس السيرة النبوية وشوف هذه السورة متى نزلت، في أي أحداث نزلت. فالذي يقرأ سورة مثل سورة الفتح لابد أن يستشعر جو صلح الحديبية، الذي يقرأ سورة مثل سورة الأحزاب لابد أن يرجع بالزمان هذه الفترة كلها ليكون في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون داخل الخندق ويستشعر الجو وهو شديد البرودة، ويستشعر ملابسات أخرى في هذه الصورة. الصحابة اجتمع عليهم 10,000 مقاتل، جمع من كل حزب من قبائل العرب وأتوا لاستئصال شأفة المسلمين. دلوقتي في خندق بيتبني سلمان الفارسي رضوان الله عليه أشار به، الصحابة في حالة مجاعة، المدينة في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحط على بطنه حجرة وينزل بنفسه ليساعدهم في الحفر. عيش الجو ده بقى واقرأ سورة الأحزاب فتستغرب. سورة الأحزاب قاعدة بتتكلم عن علاقات اجتماعية وتخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده وقته؟ احنا هنستقصد، احنا مش هيبقى لينا غلبة. ايوه، هو احنا ممكن لينا ازاي وايه الموضوع المباشر اللي انا ابتدي اربط ما بين موضوع سورة الأحزاب، جو سورة الأحزاب، وما بين موضوعاتها؟ الاقي مجتمع بيصنع في ظل العواصف، كأن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هنا الدرس بأن المجتمعات، بأن الإيمان يتحقق في هذه المحن. يسخر الناس، يميز الله الخبيث من الطيب، المؤمن يزداد إيمانا، يزداد توكلا وافتقارا، ويزداد في معاني العبودية لله تبارك وتعالى، ويظهر ذلك في يقينه، في ثباته، في جلده، فيصنع. وفي نفس الوقت هذا المعنى يحتاجه كل فرد، حتى النساء. المفترض المرأة ماذا تقوم في هذا الوقت؟ البيت المسلم يصنع في ظل هذه العواصف، هو ده اللي بيصنعنا، وليس في مناخ هادئ ولا في مناخ فيه من الدعاء والراحة، لا يصنع الإيمان في هذه الأجواء. فافهموا عن الله، فلما نلاقي عواصف شديدة احنا بنعيش فيها الالتزام بيصنع هنا، انما لو انتقلنا الى بيئات منعمة وفيها خيرات وفيها من الامان ما فيها، وانظر الى سبأ وكلام الله تبارك وتعالى عنهم وكيف كانت هذه المملكة فيها من الخيرات، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، كيف بدل الأمر من هذا إلى ذاك. فدائما أبدا الفهم ده، لما قعدت أدرس ملابسات السورة القرآنية وربطت ما بين الملابسات دي وما بين الموضوعات اللي بتتكلم عنها السورة، ادتني بعد عمري ما كنت أحلم به ولا كنت أفكر فيه. ايه اللي دخل ده في ده؟ احنا فاضيين علشان نتكلم دلوقتي، احنا عايزين بقى سورة بتتكلم عن جمع الناس. ايوة، مبتدأ السورة بيديني ايحاء معين، لكن بعد كده موضوعات في السورة ابتدي استغرب. ايوة، وزلزلوا زلزالا شديدا، ماشي كده، انما بعد كده الكلام عن احكام اجتماعية مش مفهوم. مجتمع يصنع في العاصفة. الخطوة 11، تتبع المراحل التي نزلت خلالها السورة القرآنية، وهذا بتتبع أسباب النزول. يبقى أخد بالي قوي واخد بالي في السبب الخاص الذي نزلت فيه هذه الآية، ولو وجدت آية أخرى نزلت في موقف آخر أبتدي أربط ما بين هذا كله عشان أوصل دلوقتي كان في درس مستفاد من معرفة سبب نزول هذه الآية، ربنا كان بيوجهنا في المعنى الفلاني. طب نزلت بعد كده آيات تانية في السورة دي برضو وربنا وجهنا فيها التوجيه تاني، طب التوجيه ده والتوجيه ده ايه الرابط بينهم؟ الرابط بينهم لو عرفت اربط الرابط بينهم هيبقى مديني اضاءة واضحة قوي لمقصود السورة دي. يبقى 11، تتبع المراحل التي نزلت خلالها السورة القرآنية. 12، محاولة تقسيم السورة الى مقدمة او مقدمات، ثم يأتي بعد ذلك موضوع أو موضوعات تتناولها السورة بنظام معين، بحيث أيوة زي ما قلت كده في الأول مقدمة، بعد كده موضوع، بعد كده موضوع، بعد كده موضوع، لغاية ما نوصل إلى خاتمة. أبتدي بقى في ضوء الكلام ده أنا كده حللتها إلى مجموعة فقرات معينة، أبتدي أشوف الارتباط ما بين أول السورة وآخر السورة، إيه الارتباط ما بين الموضوعات دي داخل السورة، أجمع ما بين ده وما بين ده، أستطيع أن أتوصل إلى مقصود السورة. وهذا ما أشار به الشيخ عبد الله دراز وسبقه في ذلك الإمام الشاطبي، فكرة تقسيم السورة بهذا الأمر إلى مقدمات وتمهيدات، ويأتي من بعد ذلك مؤكدات ومتممات ونحو من ذلك. الأمر 13، النظرة الكلية بالسورة، وده احنا افردناه بالمحاضرة السابعة في هذه السلسلة المباركة لما اتكلمنا عن نظرة عامة شاملة لآيات السورة الواحدة وللقرآن بشكل عام. هذا أمر مهم بحيث لا يشغلك جزء من أجزائها عن بقية الأجزاء. واحد بيحب مجموعة من الآيات في سورة معينة ويعيش معاها ويقول هي دي المعاني اللي السورة عايزة تقولها، طب والمعاني الأخرى؟ ما ينفعش ان انا اتوقف عند جزء واترك الاجزاء الاخرى، وانما ينبغي ان تكون نظرة كلية شاملة. الامر الرابع عشر رد مقاطع السورة الى مطالعها. عايز اشوف بقى زي ما قلت كده ان انا هعمل علاقة ما بين فواتح السورة وما بين خواتم السورة، ولو ربطت ما بينهم هبتدي اعرف ايه هو المقصود للسورة. تعالوا نشوف الامام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وهو مليء بالفوائد العظيمة القرآنية التدبرية، يقول لنا عن سورة الكافرون التي هي ربع القرآن، يقول لنا ان المقصود في السورة براءته من دينهم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده والمؤمنين من دين من يخالفهم. يبقى المقصود البراء من دين هؤلاء، هذا هو لبها ومغزاها. وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني، وهم كمان لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، براءتهم هم من الدين، ده أمر مكمل. يبقى المقصود الأساسي إحنا ولا هم؟ إحنا بإيه؟ بنتبرأ من هذه المخالفات العقدية ومن هؤلاء الذين لا يدينون بدين الإسلام، نحن نتبرأ منهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم كمان مش قائمين بهذا الأمر فأنتم متبرئين، ده أمر تالي. يبقى المسألة عندنا نحن وليس عندهم، يبقى المقصود براءتنا نحن وليس براءتهم هم. أنا مش بثبت أنتم وحشين، أنتم فيكو، لا، أنا بأثبت تميزي. يبقى موضوع سورة الكافرون إيه؟ التميز، البراءة. يبقى تميز المؤمنين. لو كانت المسألة برضو ما اقدرش اطلق مسألة البراءة كده عشان ما تبقاش من الناحيتين، لان السورة قالت انه انتم تتبرؤون منهم وهم يتبرؤون منكم، انا ماليش دعوة بيهم، ده امر تابع، انما الامر الاساسي تميزي انا. فالمؤمن لا ينبغي له بحال الا يكون متميزا، فاهمين المعنى ده؟ فبالتالي جاء المقصود الثاني تالي للمقصود الأول. تعالوا نشوف خاتمة السورة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فختمت السورة بإيه؟ ولي دين، بهذه العزة، بهذه القوة، بهذا التمايز، بهذه المفاصلة ما بين المؤمنين وما بين الكافرين. كلام الإمام ابن القيم لما رددنا أول السورة أو رددنا آخر السورة إلى أول السورة جاء هذا التطابق في هذا المعنى، لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه، بل هو دين تختصون أنتم به، لا أشرككم فيه أبدا ولا أشارككم فيه أبدا، فطابق آخر السورة أولها. فتأمل ذلك، يبقى رد مقاطع السورة إلى مطالعها. 15 مراعاة مقتضى الحال، فمواطن الخوف من الهلاك وحلول العذاب ليست كمواطن الأمن والاستقرار. نداء نوح عليه السلام لابنه في مشهد الطوفان المهول، وإذا بفحال بينهما الموج فكان، لما تشوف دي وتشوف هذا المشهد تختلف عن الأب الذي يجلس مع ولده جلسة إيمانية مطمئنة، انظر إلى سورة لقمان. فلا بد من مراعاة مقتضيات الحال، مراعاة مقتضيات الحال، فهنا مواطن الخوف تختلف تماما عن مواطن الاستقرار وغيرها، لازم ده تحطه كبعد في دراسة مقصود السورة. 16. مراعاة الألفاظ التي تتكرر في السورة، زي ما قلنا كده في سورة مريم، لما وجدنا سورة مريم يتكرر فيها الوصف بالرحمة وختمت بأن كل من كان على نهج الخضوع لله يجعل الله له ودا، وكرر الوصف بالرحمن فيها تكريرا يلائم هذا المقصد، عرفنا من خلال ذلك مقصدها. ونفس الكلام لما قلنا سورة البقرة برضو، ونفس الكلام لما حنيجي نقرأ مثلا سورة الرحمن في ضوء تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان، ده أنا وأنا مغمض لازم أربط ما بين هذه الآية وما بين موضوع السورة، يبقى موضوع السورة بتتكلم عن آلاء الرحمن تبارك وتعالى. وبعدين مش ده كده أول للوهلة الأولى، طب أربط بقى، بتتكلم أكيد عن النعم، طب هل بتتكلم عن النعمة من أنهي وجه؟ من افتقار النعمة للشكران، عن جحود النعم، بتتكلم عن هذا عن الشكر، ولا بتتكلم عن الجحود، ولا بتتكلم عن إقامة الحجة والبيان من خلال تلك الآلاء والنعم؟ لكن أكيد موضوع سورة الرحمن لابد أن يكون له علاقة بهذه الآية التي تكررت كثيرة فيها. فبالتالي دراسة الكلمة المتكررة في السورة الواحدة، التعبير بيا أيها الذين أمنوا في السورة دي أكثر كثير، وجاء بس يا أيها الناس قليلة، التعبير بيا أيها الذين أمنوا تكرر كثيرا جدا في هذه السورة، وصل كذا الآية الفلانية تكررت بمدلولاتها، يعني ممكن مفهوم معين يأتي بأكثر من كلمة تدل في النهاية على موضوع ما، بيتكلم عن فكرة معينة، أنا لازم أخذ بالي جدا من هذا الأمر. إذن مراعاة الألفاظ التي تتكرر في السورة الواحدة. 17. تلاوة السورة مرة بعد مرة، ما ينفعش تطلع المقصد كده من أول إيه خلاص هي في أول السورة هو يبقى كذا، لا لا لا، ده أنت محتاج معايشة مع السورة دي. ومن الجميل جدا العلماء يقولوا لنا إيه، عيش مع الصورة في أجواء مختلفة، وانت في رمضان انت قاعد في مجدنيات ومعاني وترقيق للقلب وعتق من النيران ومغفرة، وانت في حال عمرة في حال حج تبقى في حال، لكن لما تقرأها في الشغل ولما تقرأها ربة البيت في ظروف اجتماعية معينة، مثلا هي في مشاكل أسرية وتقرأ الصورة الفلانية، الإحساس بيبقى عامل ازاي؟ والآية بتحس إنها بتداويها في إيه؟ المعاني دي مهمة جدا، إن إحنا نعمل إيه؟ تلاوة السورة مرة بعد مرة في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة، ده بيساعدني على تحديد مقصود السورة أيضا. الأمر 18. مداومة النظر في علوم اللغة العربية، لأنه لا شك كلما كان الإنسان مجتهدا في اللغة كان مجتهدا في الشرع، كما قال الإمام الشاطبي، يقول الإمام ابن القيم: وحقيق بكل من يتصدى لعلوم القرآن أن يجعل هذا الكتاب أنيسه ورفيقه، فكم فتح به من مقفل وأوضح فيه من مشكل. فبالتالي دايما محتاج أنه يتزود بهذا الزاد ويتعلم ويعرف، لأنه بلسان عربي مبين يبقى مهاراته كلما ازدادت في علم اللغة كلما سيكون لذلك أثره في الفهم الثاقب، الفهم الجيد لموضوعات السورة ووصولا لتحديد مقصد السورة. 19. أن يهيئ الباحث نفسه للتلاوة مراعيا جميع الآداب وفي مقدمتها فتح قلبه للتلقي، فإن هذا القرآن بقدر ما تفتح له القلوب يفتح له من الكنوز، كما قلنا في كلام الإمام ابن القيم هنا. فتحديد مقصود السورة يحتاج الإنسان فيه إلى أحوال إيمانية شفافية وأمور يعرفها الإنسان من نفسه، كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى واستشعر المعية واستشعر علو إيمانه وذاق شيئا من حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، الكلام ده لا تؤثيره الأهم في تحديد معارف القرآن والخروج والبحث عن كنوز القرآن وتحديد مقصود الصورة من ذلك لا يستطيع الإنسان إلا بأن يتهيأ هذا التهيؤ. الأمر العشرين تأثير فواتح الصور في موضوعها ومقصودها حتى ولو كانت هذه الفواتح حروفا. هنتكلم على موضوع الفواتح إن شاء الله تعالى. فواتح الصور على 10 أنواع كما ذكر الإمام الزركشي إن شاء الله في قاعدة مستقلة. لكن فواتح الصورة ليها تأثير في معرفة مقصود الصورة؟ العلماء يقولوا لنا إيه مثلا؟ تعالوا نشوف سر من أسرار الأحرف المقطعة. فألف لام ميم اشتملت على أحرف 3. الألف إذا بدأ بها أولا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان. شوفوا كده، انطق اللام. وجماعة بقى بتوع التجويد اللي بيعلمونا ازاي نعرف مخارج الحروف، شوفوا اللام بتطلع منين والهمزة بتطلع منين، والميم وهي اخر الحروف ومخرجها من الفم، كأنه كده ايه واخد الامر من اوله الى منتهاه، وهي اصول مخارج الحروف. قالوا ان الالف هي من اول المخارج من اقصى الصدر، واللام من الاوسط، والميم من الاحرف الفموية. فقالوا هذه الثلاثة أصول مخارج الحروف، أعني الحلق واللسان والشفتين، وترتيب في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية. فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها 16 مخرجا، فيصير منها 29 حرفا. فهذا سر عجيب في اختيار هذه الأحرف الثلاثة خاصة، وهو أن للألف البداية وللام التوسط وللميم النهاية. بصوا بقى اجتهادات العلماء، قالوا كل صورة فيها ألف لام ميم مشتملة على بدء الخلق وعلى نهايته وتوسطه، مشتملة على تخليق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر. وتأمل في ذلك سورة البقرة وآل عمران وألف لام ميم سورة السجدة وسورة الروم. ثم انظر الكلام ده كلام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة رقم 143 و144، يقول يرحمه الله: وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة، كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف، فمن ذلك قاف، والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن وذكر الخلق وتكرير القول والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقرين والإلقاء في جهنم والتقديم بالوعيد وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد. أنا بقف على القاف عشان تاخدوا بالكم. وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد. ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة، وسر آخر وهو أن كل معاني هذه الصورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. الله أكبر، انظروا إلى هذه الأسرار التي يعطيها لنا التوقف عند هذه الفواتح بهذا النظر والتدقيق في هذه العلاقات. ثم أكد الإمام ابن القيم ذلك بمثال آخر وقال: وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة. فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إلى آخر كلامهم. ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفرات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق بهذه الصورة غير صاد وبصورة قاف غير حرفها؟ قال وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذه الحروف والله أعلم. إذن الأمر العشرون تأثير فواتح الصور في موضوعها ومقصودها. أريد أن نعرف شيئا مهما قبل أن نعطي بعض الأمثلة من الصور القرآنية من مقاصد الصور، أن نعرف أن العلماء في تحديد مقصود الصورة يختلفون ويجتهدون، وخذوا على ذلك مثالا سورة البقرة. الإمام الشاطبي يقول أنها قررت قواعد التقوى كما قلنا. الإمام البقاعي يرى أن سورة البقرة هي سورة هذا الكتاب، فيرى أن مقصود هذه السورة هو وصف القرآن بالهداية، يعني سورة الهداية. فالإمام الشاطبي يقول التقوى أو قواعد التقوى، والإمام البقاعي يقول الهداية. وقد قلت لكم إن الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم أنهما هدى للمتقين. الإمام الطاهر بن عاشور بعد أن أظهر عجزه في البحث عن أغراض سورة البقرة قال هذه السورة مترامية الأطراف وأساليبها ذات أثنان، وقد جمعت من وشائد أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها بفسطاط القرآن، فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسبان. وأخذ في ذكر هذا إلى أن قال أنه يرى أنها تنقسم إلى قسمين، قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبق وعلو هديه وأصول تطهير النفوس، وقسم يبين شرائع هذا الدين، يرى تقسيمها على هذا الأمر. فقال إنها بتنقسم لقسمين، قسم بيثبت سمو الدين وقسم بيبين شرائع الدين. صاحب الظلال يرى أن هذه الصورة تضم عدة موضوعات، ولكن المحور الذي يجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان الرئيسيان فيه ترابطا شديدا. فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة واستقبالهم لها، طبعا حط البعد التاريخي في هذه القراءة، ومواجهتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من ناحية أخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها وإعدادها لحمل الأمانة، أمانة الدعوة والخلافة في الأرض. الفراهي يرى أن سورة البقرة هي سورة الإيمان المطلوب، ولذلك جمعت دلائل الإيمان، يرى أنها سورة دلائل الإيمان. الشيخ الغزالي قال إنها بحق ينبغي أن تسمى سورة التقوى، فرأى أنها تدور حول هذا المعنى. شوفوا بيختلفوا، ممكن يكون الاختلاف ده اختلاف تنوع، كما لو نظرنا بإمعان في كلام الإمام الشاطبي وكلام الشيخ محمد الغزالي، ونظرنا في كلام الإمام حتى كلام الفراهي الذي يشير إلى سورة الإيمان، ومن أعظم مقامات الإيمان هو التقوى، والتقوى درجات في الإيمان. فهذا المعنى فيه من الاختلاف التنوع، أو البعض يرى أن هذا الأمر لا يضطرد، ما ينفعش أقول أنها سورة التقوى لأن في آيات ما عرفش أجمع ما بينها وبين مفهوم التقوى، فبالتالي بيبقى لهم اجتهادات في ضوء ذلك. عايز برضو أقول حاجة مهمة، أنه أشهر الناس اللي تكلموا في هذا كما ذكرت الإمام البقاعي في نظم الدرر، وكذلك وجدنا بعض المحاولات في هذا كتبها صاحب الظلال، كتبها الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. لكن عندما نقارن ما جاء عن السلف وما جاء عن أئمة الخلف في ذلك، ربما نجد بعض المفارقة كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أن نتوقف عند هذه الاجتهادات فقط، بل نستأنس بها، عشان واحد يروح فاتح نظم الدرر يقول مقصود الصورة زي ما الشيخ البقاعي قال هي كذا كذا كذا، لا، المسألة تحتاج إلى اجتهاد واجتهاد واجتهاد. تعالوا ننظر في 30 صورة، نقول على وجه السرعة ما مقصودها كما يتراءى، وده طبعا مش حكر ولا حجر على الاجتهاد في هذا، وإنما أنا بقول لكم بعض ما ورد في ذلك وبعض الاجتهادات فيها. سورة الفاتحة قالوا هي أم القرآن، جمعت علوم القرآن كاملة على جهة الإجمال، هي أم الكتب السماوية قاطبة، مقصودها جمع علوم القرآن، جمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة، المقدمة دايما نقول فيها الموضوع ككل. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كذا كذا كذا كذا، هنقول النهاردة 20 خطوة للوصول لمقاصد السورة، وهنذكر 30 حاجة. دي كده اسمها مقدمة، يبقى مقدمة لما جاء بعدها. استفدنا الكلام ده من أسمائها، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، 104 كتاب جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن. الأربعة كتب يقصد فيها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل من أول سورة قاف إلى آخر المصحف، وجمع علم المفصل في أم القرآن. يبقى بالتالي سورة الفاتحة الجامعة مقصودها جمع علوم القرآن. يبقى الواحد لو عايز يعرف إيه الموضوع الأساس انظر إلى موضوع الأساس في سورة الفاتحة وما جاء به من بيان. يبقى ده الموضوع الكلي، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية اللي بعد كده جاء تبيانه في هدى للمتقين، اللي جيت بيانه في السورة، اللي جيت بيانه فيما جاء بعد من رسم الطريق أمام كل مؤمن ومؤمنة كيف يسير إلى رب العالمين. طب دي سورة الفاتحة. سورة البقرة قلنا إنها سورة التقوى كما بينا ذلك. سورة النساء هي في الضعفاء ووجوب العدل في شأنهم. لاحظوا النساء، إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فسورة النساء سورة الضعفاء ووجوب العدل في شأنهم، سورة المائدة سورة العهود والمواثيق، سورة الأنعام قلنا سورة الإيمان والتوحيد، سورة براءة سورة المنافقين، واحنا قلنا سورة براءة والتوبة التي ينبغي أن تكون من خصال المنافقين، فسورة براءة سورة المنافقين السورة الفاضحة. قال سفيان بن عيينة هذه السورة نزلت في المنافقين، وقال القرطبي هذه السورة نزلت في المنافقين وكيف تكون مواجهتهم ومجاهدتهم. سورة الأنفال، سورة الأنفال هي سورة بدر، سورة الأنفال هي سورة بدر. قال الثعالبي ولا خلاف أن هذه السورة نزلت في شأن بدر أو الأمر بالغنائم، ده كلام العلماء حولها. لو وجدتم ذلك الأنفال الغنائم، الغنائم هتعطيني بعد خاص بالجهاد، وهتعطيني بعد في ثمرته، ثمرة إيجابية الغنائم التي تأتي للمسلمين، وثمرة تربوية هذه الغنائم واستشراف النفس لها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وستعطينا بعدا ثالثا هذه الغنائم التي ستبنى عليها اقتصاديات الدولة المسلمة. كل ذلك يعيد بنا سورة الأنفال إلى معنى الجهاد بكل صوره، سواء كان جهاد النفس، جهاد النفس أكتر حاجة عايز تعرف أنت بتجهد نفسك فيها ولا لا، حط الدنيا قدامك وشوف هتعرف تعمل ايه، او حط نفسك في مواقف كانت الدنيا قدامك ماذا صنعت فيها ازاي هنا، فجهاد في النفس وجهاد للشيطان الذي يقعد بالناس. وافتتحت الصورة بذكر هذا الامر وكيف يكون تثبيط شياطين الانس والجن فيكونون كارهين للجهاد وكذا. فهذا البعد كله يراعى في سورة الانفال، تستطيعون ان تقولوا انها سورة الجهاد بكل صوره. سورة يوسف قال شيخ الإسلام أنها سورة تفريج الكربات، وأنا أضم الرأي لذلك، أرى في هذا النظر إلى خواتيم السورة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، دي النجاة من هذه الكربات وهذه المحبطات. في الواقع قصة يوسف قصة تفريج للكرب وكيفية معاملة الرب لأهل المحن. سورة يوسف تفريج الكروبات. سورة النحل سورة النعم، ذكر ذلك عن قتادة وغيره قال أنزل الله فيها والله جعل لكم مما خلق ظلالا إلى قوله كذلك يتم نعمته عليكم، قال فهي سورة النعم. ويرى شيخ الإسلام تيمية ذلك أيضا، وقال الشيخ السعدي هذه السورة تسمى سورة النعم فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. سورة النعم. سورة الكهف كما قلنا سورة النجاة من الفتن، كيفية النجاة من الفتن، النجاة من الفتن. سورة طه سورة الكتب المنزلة. قال شيخ الإسلام سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه، تخفيف أمر القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وما أنزل الله تعالى من كتبه، فهي سورة كتبه، كما أن مريم سورة عباده ورسله. شيخ الإسلام بيقول سورة طه سورة الكتب المنزلة، وسورة مريم يرى أنها سورة للعباد وللرسل، احنا قلنا مضمونها على الرحمة، رحمة لأوليائه تبارك وتعالى. يبقى ناخد 12 سورة مريم، تكرر فيها اسم الرحمن في 12 آية، وهذا ما لم يقع في أي سورة أخرى من القرآن. سورة الأنبياء 13 سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعا، أي ما اتفقت عليه الأديان، ممكن نقولها كده بعبارة أوضح، سورة ما اتفق عليه كل دين سماوي. فسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر، افتتحها بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وقوله وذكرى للمتقين، وقوله وهذا ذكر مبارك، وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سورة الحج تضمنت منازل السير إلى الله، سورة الحج منازل السير إلى الله عز وجل، بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها، والحج هو القصد، فالاسم يتماشى مع مقصود السورة، مقصود السورة اللي هو ايه؟ القصد، الطريق إلى الله عز وجل، السير إلى الله عز وجل. يبقى أنا رايح فين؟ أنا نازل هذا المنزل، المنزل ده اللي حيوديني إلى المنزل الآخر، والمنزل الآخر اللي حيوديني إلى آخر الطريق الذي أريده، منازل المسير إلى الله تبارك وتعالى، منزلة منزلة، وما يقطعك عن هذه المنازل. فتلاحظ هذا المعنى في سورة الحج. سورة العنكبوت 15 سورة الفتنة والابتلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سورة الأحزاب الموقف عند الشدائد، المجتمع الذي يصنع في المحنة، سورة المجتمع الذي يصنع في المحنة. سورة صاد قلنا سورة الخصومات. سورة قاف سورة القوة والعلو، 15 سورة العنكبوت، 16 سورة الأحزاب، 17 سورة صاد، 18 سورة قاف سورة القوة والعلو كما بينا، 19 سورة القمر وهي سورة إظهار الهيبة، سورة الرحمن هي سورة فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهي سورة إظهار النعمة والرحمة، 21 سورة الواقعة. قال مسروق من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة، سورة علم الدنيا والآخرة. سورة القلم 22 سورة الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، السورة بتتكلم في المعنى ده وتدور حوله. 23 سورة الصف، أرى أنها سورة النظام في القرآن، يعني معنى الصف يدور حول هذا المعنى، واحنا حللنا سورة الصف قبل ذلك وقلنا ان السورة لما افتتحت بسبح كان فيها معنى التخلص من العيوب، واظهرنا ان العيب الذي تكلمت عنه سورة الصف عيب الانفصام ما بين العلم والعمل وما بين النظرية والتطبيق، ثم وضعت معادلة الخروج من هذه الآفات ومعالجة تلك العيوب، فقال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهي سورة النظام في القرآن، صف وبنيان مرصوص، تقدر تقول بالمصطلح الحالي سورة الإدارة في القرآن. 24 سورة التكوير، سورة صفة القيامة، وينضم لها كذلك سورة الانفطار وسورة الانشقاق. هذه السور الثلاثة في وصف القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يبقى 24 و25 و26 التكوير والانفطار والانشقاق صفة القيامة. 27 سورة الليل، سورة السماحة والبخل. قال ابن عباس ذلك: إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. سورة الكافرون، سورة التوحيد العمل الإرادي، سورة الإخلاص الثانية، سورة البراء. فكل هذا تستطيع أن تقول أي لفظ من هذه الألفاظ لتدلل على مقصد هذه السورة: البراءة والإخلاص، تحقيق التوحيد العملي وليس فقط النظري. 29 سورة الإخلاص، وهي سورة التوحيد العلمي الخبري، صفة الرحمن كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الرجل الذي كان يحب سورة قل هو الله أحد، وكان يقرأها كلما قرأ شيئا من القرآن في الصلاة، ثم يقرأ بقل هو الله أحد ويسمع ذلك في الركعة الثانية كذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه لأي شيء يسمع ذلك، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي على ذلك. فلذلك تسمى من جملة تسمياتها بصفة الرحمن: سورة الإخلاص، سورة صفة الرحمن، سورة التوحيد العلمي. عشان كده ابن القيم بيقول انه سورة الكافرون سورة الإخلاص، سورة التوحيد وسورة الإخلاص. بيقول كده ليه؟ قال لي انه سورة الكافرون هي التوحيد العملي، يبقى تطبيق عملي على التوحيد، الولاية المؤمنين والبراءة من الكافرين. والتوحيد العلمي الخبري ده في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق نزلت في إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية، سورة الاستعاذة من الشر الظاهر والباطن. سورة الناس 31، سورة التعوذ من هذه الشرور كذلك، لا سيما الشرور الباطنة، فناسبها الاستعاذة بهذه الصفات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهي أيضا يعني سورة الفلق وسورة الناس في إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية. والله تعالى أعلى وأعلم. فأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المحاضرة قد وصلت معانيها إلى قلوبكم قبل عقولكم فقط. أسأل الله عز وجل أن تنتفعوا بها وتطبقوها حال تدبركم وتفهمكم للقرآن، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.